العبد الصادق الذي يحذيه الله دوت صادق في ايه؟ في تصديقه بما جاء من العلم عن ربه قولا باللسان وعملا وحالا ودعوة إلى الله. يبقى مما لا شك فيه انك لازم ايه؟ تكوني داعية. طيب تكوني داعية بما تستطيعي، بما تستطيعي. انا دلوقتي لما اجي انشر محاضرة الاستاذة اناهيد انا كده داعية في هذا الامر، انشر مطوية انا كده داعية في هذا الامر، ابني مسجد انا كده داعية في هذا الامر. نعم، بنيتي بلبسي بكلامي باخلاقي بالعلم اللي بنشره. طيب يبقى انت محتاجة حتى في الدعوة الاستهداء ايه اللي تقوليه، فتسألي الله وتستهدي ان يجري على لسانك ما يقربهم اليه سبحانه وتعالى وينفعك وينفعهم. الامر الهام جدا انك ما تحسبيش ان الهداية بان انت تمتلكي قوة اقناع رهيبة ومهارات اتصال عالية، كل ده جميل واحنا بنبذل الجهد من اجله لله. يعني احنا بنبذل الجهد في حفظ الادلة وفي تعلم مهارات الاتصال، كيفية المعاملة مع الناس، كل ده بنبذل فيه جهد، لكن لابد ان تعلمي ان الهداية هي رزق من الهادي وحده. فانت تسألي الله ممكن كلمة انت ما تتخيليش ان هي تهدي، عجيب وتهدي امة، وممكن واحد مفوه وخطيب واقف ساعة عمال يدي الناس في دماغها وجنبها، وإيه لغة بقى وخطابة، وبعدين إن هم خارجين يقولوا إيه هو الراجل ده كان بيقول إيه، ما فيناش حاجة. حتى الاستهداء في إن أنت تبقي عارفة إن الهداية دي بإن الله عز وجل يوفقك لأن تهدي ويفتح لك قلوب من أمامك، فأنت في حاجة عظيمة لسؤال الله عز وجل الهداية. كذلك لما تلاقي اثنين اختلفوا في حق، وهذا من أهل السنة والجماعة وهذا من أهل السنة والجماعة، يعني مثلا لما بيسأل الشيخ البسام في أي النسك أفضل، أي النسك أفضل، هو بيأخذ برأي الإمام ابن تيمية. ابن تيمية قال إن مسألة النسك الأفضل تعتمد على من أنت، وهذا الرأي أخذ به الشيخ البسام. الشيخ البسام من أئمة العلماء، قمة ثق، اللهم بارك، يمشي على الأرض، نحسبه والله حسيبه. طيب علماء تانيين يقولك إيه؟ لا، المعروف إن التمتع هو الأفضل لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا وكذا. طيب واحدة تيجي تسألني تقولي طب أنا أعمل إيه؟ أقول لها استهدي، استهدي الله، استهدي الله. لا، استهدي يعني اطلبي منه أن إيه؟ أن يهديك في هذه المسألة. بأي نسك تتعبدين؟ بأي نسك تتعبدين؟ استهدي الله. خلاص، وجنبي الهوى استهدائك، جنبي الهوى. كذلك التي تنال الهداية هي التي يكون كما قلنا بداخلها رغبة في أن تأتي الحق أيا كان. ليه؟ وسامحوني يعني على لأن أحيانا المستقيمين بيستخدموا الأدلة لهواهم. طيب يعني مثلا واحدة عايزة تنظف الشقة، مفيش مشكلة بالنسبة لها ان هي ايه ان هي تنظف الشقه وتخليها جميله جدا خلاص. فبتنظف, جات يوم ملهاش مزاج تنظف, وطبعا النظافه من الايمان. طيب تيجي تقول لزوجها ايه؟ ليس فرضا علي تنظيف البيت والكنس والمسح, وفلان قال كذا وفلان قال كذا وفلان قال كذا. ليه هي بتجيب ده؟ ليه؟ علشان ايه؟ هواها كده. مع ان الامام ابن القيم اوجب عمل البيت على المرأة. طيب واحدة تانية تقول له جيب لي خدامة, لازم تجيب لي خدامة. ترى في الفقه انا قرأت, اسمعوا بقى, بهي شوف ما شاء الله فقيها, بتجيب ايه؟ أدلة إن أنت لو ما تقدرش تساعدني وأنا مش قادرة إن أنت تجيب لي خادمة. نقول لها طب تعالي يا جميلة, هل أنت منذ نعومة أظافرك نشأت في بيت يمتلئ بالخدم؟ ما هو دي من الناحية الفقهية, إن هي لازم تكون طالعة والخدمة تحت رجليها. دي اللي ما اللي إيه اللي ممكن يجيب لها خدامة, ده لو هو ايه قادر. ثم ان كثير من العلماء, انا بقول لك بس الاستدلالات بتاعت النساء اللي بيدخل فيها الايه الهوى ده, طبعا ائمة العلماء اوجب عمل البيت على المرأة, ومنهم الامام ابن القيم. يعني ايه؟ صلوا على النبي. خلاص يعني دلوقتي يعني ايه البيت مش نظيف؟ انا ماليش مزاج انظف. ما ينفعش ما ينفعش تقولي كده, هو واخدك على ان انت العرف بتاعكو ان المرأة بتخدم بيتها وبتخلي اولادها نظيفين, تيجي تقولي له مش فرض عليا مش فرض عليا, وتستدلي بأدلة. ده شيء تبع الايه؟ ده شيء تبع ايه؟ الهوى. طيب المهم كذلك وردت اشياء في التصفيف. واحدة بعتني ان من انواع التصفيف في الاسر ان زوجة تمنع زوجها من بر امه واخواته حتى تأخذ حقها, لان هي اصبحت الان زوجة, او ان يعني تستخسر ان هو يديهم حقهم, او ان الام تطلب لبنتها حقوق لا تطلبها لإيه؟ لمرات ابنها. ده من أنواع التصفيف الأسر. يعني نسأل الله عز وجل الصدق والسلامة. تعالي نشوف قصة الإنسان الذي ذكره الله في قرآن يتلى ويتعبد, ولماذا ذكر. طيب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم, وإن يك كاذبا فعليه كذبه, وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم, إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب يا قوم. في الود في طريقة كلامه, وهل أنا كداعية لما باجي أدعو إلى الله مع أهلي ومع أهل زوجي ومع أصحابي ومع أخواتي, هل ببقى بالود ده؟ يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض, فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا, قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب. خلي بالك, أخاف عليكم مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم, وما الله يريد ظلما للعباد. ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد, يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم, ومن يضلل الله فما له من هاد.

مقبحا فعل قومه وشناعة ما عزموا عليه. وشوفي طريقته وشوفي طريقته وشوفي المنطق المنطق بتاعه خلاص. وخليكي ذكية زي ما هو ذكي، لأن ربنا بيضرب القصص دي إيه؟ عبرة. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى. طيب انت لما بتيجي تكلمي حد في الدين بتكلميه ازاي وانت كده ولا وانت بتطبطبي عليه؟ طيب هو لو عنده شوية دين غير ما عندوش خالص، هو لو واحد بالمشاعر وفيضان مشاعر الايمان على قلبه، كل اللي انت بتعمليه ان انت بتجمعي له الاخبار عن الله زيكم كده. اللهم بارك. اسهل انواع الدعوة لطلاب الحكمة ايه؟ انتوا جايين عايزين فانا بكب عليك بس خلاص انت. لكن في ناس تانية فيها جدال وعناد، وتيجي تقول لها قال الرسول، بصي ما تقولي ليش بقى قال الرسول واستغفر الله العظيم ومسلمين. فانت دلوقتي بتخبيهم بايه؟ بطريقة فيها منطق يراها اي عقل. فشوفي مؤمن قال فرعون هيقول لهم ايه وهو على اساس ان هو ايه منهم، انا وانتم زي بعض. اتقتلون رجلا ان يقول ربي الله، كيف تستحلون قتله؟ وهذا ذنبه وجرمه انه يقول ربي الله ولم يكن ايضا قولا مجردا عن البينات. طب ما هو جاب لكم ادله عقليا انتم شفتوها ابصرتوها بعينيكم وعايشتوها، قد جاءكم بالبينات من ربكم، لان بينته اشتهرت عندهم اشتهارا عن نبي الصغير والكبير. يعني ايه؟ اتعرف ان سيدنا موسى اتى بالعصا وتحولت لايه؟ ثعبان، واكل الثعبان بتاعه كل الايه؟ الثعابين. طيب واتى ويده كان فيها عيب في الجلد، دخلها في جيبه خرجت بدون اي عيب بيضاء، وهو كان اسمر، سيدنا موسى اسمر، ايده حطها في في في في جيبه خرجت بيضاء، مجرد ما وضعها في يدي واخرجها طلعت بيضاء. طيب فهو بيقول لهم ايه؟ هل ابطلتم قبل ذلك ما جاء به من الحق وقابلتم البرهان ببرهان يرده، ثم بعد ذلك نظرتم هل يحل قتله اذا ظهرت عليه الحجة ام لا؟ فاما وقد ظهرت حجته، ده هو اداكوا ادلة على انه يأتي من عند الرب، فبينكم وبين حل قتله مفاوز تنقطع بها اعناق المطي. ثم قال لهم مقالة عقلية تقنع كل عاقل، حتى لو ايه؟ حتى لو كافر. باي حالة قدرت، وإن يكو كاذبا فعليه كذبه، وإن يكو صادقا يصدكم بعض الذي يعدكم. يعني إيه الكلام ده؟ يعني موسى بين أمرين، إما أن يكون صادق في دعوة ها أو كاذب فيها، صح؟ دي من الناحية المنطقية اسمها طريقة الصبر والتأثيم لحوار الخاص، هناخدها إن شاء الله. لكن انا بجمل لك القصه بشكل مجمل وبعدين هقول لك تفاصيلها خلاص. هو بايه؟ لو هو صادق ايه اللي هيحصل لكم؟ هيصدكم بعض الذي يعدكم. يعني ايه هو لو صادق وانتوا قتلتوه؟ ربنا هينتقم له ويصدكم اللي هو قال لكم عليه. ولو هو كاذب فكاذب الضرر عليه هو. ليه الضرر عليكم هو؟ أيوة، لأن الله عز وجل، ولأن الظاهر لكل الناس أن الكاذب يفتضح أمره ويهتك سره. شوفي الحوار، هو دلوقتي قال لهم أنا مؤمن أو قال لهم لازم تتبعوا موسى؟ ماشي معهم بطريقة إيه؟ المنطق. شوفي الجمال، يعني نسأل الله التوفيق التوفيق التوفيق. طيب وضرره مختص به، وليس عليكم في ذلك ضرر حيث امتنعتم من إجابته وتصديقه. وإن كان صادقا وقد جاءكم بالبينات وأخبركم أنكم إذا لم تجيبوه عذبكم الله عذابا في الدنيا وعذابا في الآخرة، فإنه لابد أن يصيبكم بعض الذي يعدكم وهو عذاب الدنيا. طب ليه ما تطلعوا منها؟ إيه لازمته أن أنتوا تقتلوا؟ ماشيين معايا مركزين ولا نمتوا؟ نمتوا؟ قصة قبل النوم. طيب. وهذا من حسن عقله ولطف دفعه عن موسى حيث أتى بهذا الجواب الذي لا تشويش فيه عليهم وجعله دائرا بين تلك الحالتين. وعلى كل تقدير فقتله سفه وجهل منكم، على كل تقدير سفه، انتوا مالكوا بيه؟ هو لو صادق هتبقى مصيبة لو قتلتوه، ان ربنا هينزل العذاب اللي هو قال لكم عليه. طيب ولو هو كاذب؟ لو هو كاذب سيبوه يكذب، ربنا هيفضحه وحينتشر وحيهتك كثير، ليه تقتلوه بقى؟ ليه؟ ثم انتقل رضي الله عنه وأرضاه وغفر له إلى أمر أعلى من ذلك وبيان قرب موسى من الحق. شوفي الجمال، شوفي الجمال، بمنتهى الهدوء. شوفي هو خلى الايه الأمر بين حاجتين مش هندخل مع بعض في نزاع، وده فعلا محتاج توفيق من الله عز وجل. من عجيب القصص اللي سمعتها، وكانت الأستاذة اللي قايلاها بتقول واحدة بتحكي ايه سبب ان هي ارتدت حجاب الوجه اللي هو غطاء الوجه. واحدة قالت لها انا دلوقتي مش هكلمك ايه هو فرض ولا مش فرض، انتوا دلوقتي بتقولوا ان هو في ايه خلاف، لكن كلنا مش مختلفين ان هو مستحب، صح؟ يعني ايه مستحب؟ يعني شيء يحبه الله. ألا تحبين أن تفعلي شيئا يحبه الله حتى تكوني محل الحب؟ قامت لابسة، تعالي بقى الوحدة زي أمنين تقول لك هات كتاب فكروا إلى الله لأبي ذر القلموني وطلعي الأدلة على وجوب الغطاء والإمام أحمد والإمام ابن تيمية والإمام ابن القيم وابن باز وابن عثيمين، وهم يسمعوني ويهزوا رأسهم ويمشوا. شوفي هي جابت كلمة وقعت في صدر من أمامها، ممكن ما تتكلميش كتير، ممكن ما تتكلميش كتير، لكن رغبة صادقة في اللي قدامك ان انت تنفعيه ينفعه الله. من عجيب ما سمعت من أبلة سميرة أم صلاح طلع على الطيار، هي والشيخ صلاح الشيخ الحمادي أو أبو صلاح، صح؟ يعني والله أعلم كما أتذكر إن هي أبلة سميرة، ما أعرفش هل خني التقدير ولا لا عشان أبقى صادقة. طلع على الطيارة رايحين لفرنسا، مضيفة فرنسية فعرفش رسمت لها ايه، او داعية من الداعيات رسمت لها حديث النبي صلى الله عليه وسلم بالرسمة. لا دي بتعرف تتكلم عربي ولا الداعية بتعرف تتكلم فرنسي. فقالت لها ان النبي صلى الله عليه وسلم ماشي قال ان طريق الله المستقيم وان في الطرق المتشعبة وان في ستور وان في كذا، وقالت لها ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال لنا ايه الحديث ده وخط خطا مستقيما وعمل طرق كذا كذا، وقامت رسملها الرسمة قبل ما تنزل من الطيارة الفرنسية كانت اسلمت. عجيب عجيب، برسمة برسمة، يا رب الصدق يا رب الصدق. طيب تعالي نشوف انتقل رضي الله عنه وأرضاه إلى أمر إيه في بيان قرب موسى من الحق. إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب. هو إيه ما قالش موسى ولا قال إن ربنا مش هيهدي فرعون، لا، إن الله لا يهدي من هو مسرف متجاوز الحق، متجاوز الحد بترك الحق والإقبال على الباطل، كذاب بنسبته إلى ما أسرف فيه إلى الله. هو ما قالش مين؟ فرعون، ما جابش سيرة فرعون خالص. هو اداهم قاعدة إن اللي بيفتري على الله وبيكذب على الله ربي ما يوفقه. مين بقى في القصة اللي بيكذب الكذاب؟ وقال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. خلاص. ومن قبلها قال ايه؟ انا ربكم الاعلى، ام انا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين. بيتكلم على سيدنا مين؟ موسى. خلاص. طيب، فهنا اداهم قاضى ان الله لا يهدي من هو مسرف كذاب، فهذا لا يهديه الله الى طريق الصواب، لان في لا في مدلوله ولا في دليله. يعني ايه؟ يعني الكذاب ربنا ما يعطيه الحجه، كذاب الله العفو والعافيه. ايكذب المسلم؟ لما الرسول صلى الله عليه وسلم سئل ايكذب المسلم؟ قال لا. طيب، فهو مؤمن آل فرعون بيقول ان المسرف الكذاب لا يهديه الله لا في مدلول ولا في دليله، ولا يوفق للصراط المستقيم. اي وقد رايتم ما دعا موسى اليه من الحق وما هداه الله الى بيانه من البراهين العقليه والخوارق السماويه، فالذي اهتدى هذا الهدى، يعني اللي يؤتى هذه الخوارق وياتيكم بادله ظاهره، لا يمكن أن يكون كذاب يكذب على الله، لأن ربي مش هيعطي الدليل والحجة والبرهان لأحد يفتري عليه ويكذب عليه. صح ولا مش صح؟ ده كله بيزال بالإيه؟ بالمنطق والعقل. خلاص. لا، من اهتدى هذا الهدى لا يمكن أن يكون مسرفا ولا كذابا، وهذا دليل على كمال علمه وعقله ومعرفته بربه. ثم حذر قوم ونصحهم وخوفهم من عذاب الآخرة ونهاهم عن الاغترار بالملك الظاهر، فقال يا قوم لكم الملك اليوم، أي في الدنيا، ظاهرين في الأرض على رعيتكم تنفذون فيهم ما شئتم من التدبير، فهبكم حصل لكم ذلك وتم، وهبكم وحصل لكم ذلك وتم، ولن يتم، لن يتم، فمن ينصرنا من بأس الله عذابه إن جاءنا. لو جاء عذاب الله كل الأشياء دي إيه؟ هتضيع وهتروح. الملك اللي انتوا ظاهرين بيه وبتتحكموا بيه في الناس، لو جه عذاب ربنا كل ده ايه؟ سيذهب. وهذا من حسن دعوته، حيث جعل الامر مشتركا بينه وبينهم. صلي على النبي. لما لابد ان تشعري من امامك ان انت وهو مع بعض، انا وانت في مركب واحد، انا مش عدوتك. خلاص، حتى شوفي طريقه الكلام، او مش احسن منك، انا مش احسن منك. انا اوصي نفسي واياكي، اوصي نفسي واياكي، عايزين نبقى كده. شوفي لما ربنا سبحانه وتعالى في سوره ال عمران، قل يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمه سواء بيننا وبينكم، بيننا وبينكم، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. شوفي كلمات سواء، وهنا مؤمن آل فرعون بيتكلم إيه؟ فمن ينصرنا؟ هو واحد إيه؟ منهم، مش أنا أعلى منك واللي بقوله لك هو الصح وأنا بفهم وانتي ما بتفهميش. يعني شوفي جميلة جدا. قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله، شهيد بيني وبينكم، وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى، قل لا أشهد، قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون. في حوار مشترك، مفيش قطع في الكلام، مفيش مهاجمة، ما تقطعيش اللي بينك وبين اللي قدامك. طيب، حيث جعل الأمر مشتركا بينه وبينهم بقوله فمن ينصرنا وقوله إن جاءنا، ليفهمهم أنه ينصح لهم كما ينصح لنفسه ويرضى لهم ما يرضى لنفسه. فقال فرعون معارضا له في ذلك ومغررا لقومه أن يتبعوا موسى ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. وصدق في قوله ما أريكم إلا ما أرى، ولكن ما الذي رأى إلا ما إلا رأى. يلا تعالوا بقى، لابد أن يكون إيه في فصل بين الحق والباطل. بنأتي عند حتنين ماشيين ماشيين ماشيين مع بعض، وحيأتي قضية الحق لابد أن يكون فيها فصل. زي ما قلت لك أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى، قل لا أشهد لا أشهد. خلاص في انفصال، في ظهور، في حزم. قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون. يبقى أنا ماشي معاهم ماشي معاهم ماشي معاهم، لكن عند الحق قولة الحق مفيش ميوحة. انتوا واخدين بالكم من التدرج في طريقة الحوار ولا؟ طيب هنتابع القصة ونشوف ايه. لكن ما الذي ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. لكن ما الذي رأى أن يستخف قومه فيتابعوه ليقيم بهم رياسته دنيا فرعون. وقال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. لم يرى الحق معه، بل رأى الحق مع موسى. يبقى هنا ايه هيبتدي يقول لهم؟ ايه هيبتدي يقول لهم؟ على الحق. دلوقتي رأى الحق مع موسى. طيب وكذب فرعون في قوله وما أهديكم إلا سبيل الرشاد، فإن هذا قلب للحق. فلو أمرهم باتباعه اتباعا مجردا على كفره وضلاله لكان الشر أهون، ولكنه أمرهم باتباعه وزعم أن في اتباعه اتباع للحق وفي اتباع الحق اتباع للضلال. وقال الذي آمن، بيبين لهم بقى فين الحق، مكررا دعوة قومه غير آيس من هدايتهم. من الكلمات الغلط جدا انك تقولي مفيش فايدة فيهم. من ذا الذي يتألى على الله؟ ملناش دعوة، احنا نبلغ. ايوه جدا جدا جدا بتتقال كتير فعلا. خلاص قال الذي آمن مكررا، شوفي كم مرة جت يا قوم يا قوم يا قوم. واحد منكم في حب، إني أخاف عليكم مشاعر، في مشاعر. موضوع المشاعر ده في غاية الأهمية أخوات. المشاعر، إن يكون الإيمان عبارة عن مشاعر مسيطرة. الإيمان عبارة عن مشاعر، يسيطر على مشاعرك أنه لا أحد يستحق العبادة إلا الله. يسيطر على مشاعرك أن الله وحده يستحق أن يحب، لأنه له صفات الكمال والجلال، لأنه لا يظلم الناس شيئا، لأنه حكيم يضع كل شيء في موضعه المناسب له، لأنه يعطي كل أحد مصلحته، لأنه سلام. يسيطر على مشاعرك. مشاعر، المعاملة بالمشاعر مهمة جدا، وإحنا افتقدنا المشاعر، بقينا عبارة عن حديد حديد، بس الحديد لام وإحنا ملناش. ربنا بيقول وألنا له الحديد. الحديد بتركبيه وبتمشي بيه دلوقتي السيارات، وبتركبيه وبتطير بيه. لكن في ناس بقت قصت قلوبهم فهي كالحجارة أو أشد قسوة. وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله. عارفة الخشية دي عبارة عن إيه؟ مشاعر. الحجر عنده مشاعر، مشاعر وبيحب، وبيحب أحد جبل يحبنا ونحب. يا رب نحب بعض يا رب. خلاص. يبقى قال الذي آمن مكررا دعوة قومه غير آيس من هدايتهم، كما هي حالة الدعاء إلى الله، لا يزالون يدعون إلى ربهم ولا يردهم عن ذلك رد، ولا يثنيهم عتو من دعوه عن تكرار الدعوة. فقال لهم يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب، يعني الأمم المكذبين اللي تحزبوا على أنبيائهم واجتمعوا على معارضتهم. ثم بيّن لهم فقال مثل دأب قوم نوح، بيدي المعلومة الأول مجملة وبعدين يدي تفصيل، واخد بالك؟ بدي قواعد الأول عامة وبعدين أبتدي أفصل. ونحن نحتاج إلى الهداية العامة والهداية في تفاصيل الأمور. فقال مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم، أي مثل عادتهم في الكفر والتكذيب، وعادة الله فيهم بالعقوبة العاجلة في الدنيا قبل الآخرة. وما الله يريد ظلما للعباد، ربي سلام سلام يسلم. هل استشعرتي معنى اسم الله السلام؟ ان هو يسلم ويتنزه ان يظلم. هل عشت بيها؟ ما تتضايقيش على اي قدر يصيبك لو عشت باسم الله السلام، سالم من ان يظلم، سلام من ان يبخل عليك بشيء انت تستحقينه وينفعك، سلام سلام من كل عيب ومن كل سوء. خلاص. وما الله يريد ظلما فيعذبهم بغير ذنب أذنبوه ولا جرم أسلفوه. ولما خوفهم العقوبات الدنيوية خوفهم العقوبات الأخروية، فقالوا يا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد، أي يوم القيامة حين ينادى أهل الجنة وأهل النار، وحين ينادي أهل الجنة أهل النار. أهل الجنة بيقولوا لأهل النار إيه؟ أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قالوا بلى. طيب إلى آخر الآيات. ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة، شوفي سمي ليوم التناد، أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، قالوا إن الله حرمهما على الكافرين. وحين ينادي أهل النار مالكا بينادوا فيه منادية، ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك. بماذا رد سيدنا مالك؟ قال إنكم ماكثون. وحين ينادون ربهم ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون، قال اخسأوا فيها ولا تكلمون. وحين يقال للمشركين ادعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم، فخوفهم رضي الله عنه هذا اليوم المهول، وتوجع لهم أن أقاموا على شركهم بذلك. ولهذا قال يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم، أي قد ذهب بكم إلى النار. ما لكم من الله من عاصم، يعني لا ليس لكم من أنفسكم قوة تدفعون بها عذاب الله ولا ينصركم من دونه من أحد. ليه؟ يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر. ثم ختم ومن يضلل الله فما له من هاد. ده كل القصة دي عشان نجيب ايه؟ ومن يضلل الله فما له من هاد، لأن الهدى بيد الله تعالى، فإذا منع عبده الهدى ليه؟ لعلمه أنه غير لائق به لخبثه. الله العفو والعافية، الله عز وجل بياض القلوب وبياض الوجوه. خلاص، متى يمنع العبد من الهدى؟ لذا منعه الله لعلمه أنه غير لائق به لخبثه، فلا سبيل إلى هدايته. بفكرهم باللفات، لأن من أسلوب الدعاء إلى الله وذكرهم بأيام الله. هو عمل إيه؟ ولقد جاءكم يوسف من قبل، ابن يعقوب، من قبل إتيان موسى بالبينات الدل على صدقه، وأمركم بعبادة ربكم. سيدنا يوسف جاء قبل سيدنا موسى. فترة سيدنا، أنتوا عارفين فترة سيدنا يوسف قبل فترة سيدنا موسى. فما زلتم في شك مما جاءكم به، الشكين أيام سيدنا يوسف، حتى إذا هلك استريحوا المشركين لما سيدنا يوسف مات، ازداد شككم وشرككم. قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا. خلاص استكينا منه، أي هذا ظنكم الباطل وحسبانكم الذي لا يليق بالله تعالى، فإنه تعالى لا يترك خلقه سدى من توحيد الربوبية. شوف الشيخ محمد عبد الوهاب، يا عيني عليه، أبويا أحبه. أنا أبويا بيسألني منين أنت وهابية، قلت له أنا بنته، أنا بنت الشيخ محمد عبد الوهاب يا بابا. لا هو محمد، محمد قال لي طيب ماشي، ضحك خلاص. وأنا أقصد بنته، طبعا هذا ليس كذبا، بنته في العلم، لأن العلم رحم بين أهله، العلم رحم بين أهله. خلاص، يعني أنت أمي في العلم وأنا بنتك في العلم. طيب، قال من الشيخ محمد عبد الوهاب في كتاب الأصول الثلاثة أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا. الناس اللي بتقول وربنا خلقنا كده وسبنا، استغفر الله العظيم. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش الكريم. تنزه الله إنه يخلقك ويتركك هكذا، أو إنه يخلقك عبثا يعني لعبا، ويتركك لا يعلمك دينك وكيف تسيري في الحياة، ويشرع لك شرعا. لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا. انتبهوا، إن الله عز وجل لم يتركنا سدى، لا يأمرهم وينهاهم ويرسل إليهم رسلا، وظنوا أن الله لا يرسل رسولا، ظن ضلال. ولذلك ختم الآية كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب. وهذا هو وصفهم الحقيقي الذي وصفوا به موسى، ظلما وعلوا، فهم المسرفون بتجاوزهم الحق وعدلهم عنه إلى الضلال، وهم الكذبة حيث نسبوا ذلك إلى الله وكذبوا رسوله. طيب حيتنيه يناقشهم، وبعدين إيه نهاية النقاش؟ ممكن تحضرها لي من تفسير الشيخ السعدي، سهل جدا، ده سطحي يعني، سطحي وعميق في نفس الوقت، وتحضرها لي من تفسير ابن كثير. طيب كفاية ولا تاخذوا كمان ابن عاشور؟ ابن عثيمين، الشيخ ابن عثيمين عامل فيه قصة آل فرعون فوق 160 صفحة، تحفة. خلاص، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. سورة غافر، سورة غافر من آية 28 يا قلبي، خلاص. سورة غافر سميت سورة المؤمن كرامة لمؤمن آل فرعون. أسأل الله أن يرزقنا صدقه. حياكم الله وآواكم، يعني كنت محضرة عدد كبير من الصفحات، وأسأل الله عز وجل أن يجبرني ويجبركم. فضل يا حبيبات، لو سمح، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كلمه أحد أقبل عليه بوجهه كله. حلوة دي في مهارات الاتصال. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.